بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 87 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب الصلح. يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار، فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعات فهو هبة، يصح بلفظها لا بلفظ الصلح. وإن صالحه على عين غير المدعات فهو بيع، يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه أحكام البيع. فلو صالحه على الدين بعين واتفقا في علة على الربا، اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة، يبطل بالتفرق قبل القبض. وإن صالح عن عيب في المبيع صح، فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه. ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر، لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه. حسنت. طيب، لعله هذا يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب الصلح. اعلم أن الصلح يتكلم عليه الفقهاء في أبواب كثيرة، فيتكلمون عليه في كتاب البيع كما ترى، ويتكلمون عليه أيضا في كتاب النكاح حينما يبحثون ماذا؟ الصلح بين الزوجين. فهناك صلح يبحث في النكاح وهو في الخلاف بين الزوجين. أيضا هناك صلح بين المسلمين والكفار، المصالحة، أين تبحث هذه؟ في كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد. وهناك صلح أيضا في أبواب أخرى، لكن هذه أظهر المباحث. الصلح الذي يبحث هنا هو الصلح في الأموال، خصومة في الأموال ثم يجرى فيها صلح، هذا هو محل البحث هنا، أنه صلح في الأموال. اختلف شخصان في مال ادعى عليه أو ما أشبه ذلك، ثم نأتي نصلح بينهما. فالصلح هنا في الأموال هذا مبحثه. إذا كان كذلك فإنك تقول: ما علاقة الصلح إذا كان صلحا بين الأموال، ما علاقته في كتاب البيع؟ ليس هناك بيع وليس هناك تجارة، ليس هناك شركة، فلماذا يذكر باب الصلح في كتاب البيع؟ أليس من الأنسب أن يذكر مثلا في باب الأخلاق ويخرج من كتاب الفقه كله؟ لأن هذا يتعلق بالأخلاق والمسامحة والتراضي وما أشبه ذلك. إذن خذ هذا السؤال، وسوف يكون جوابه إن شاء الله بعدما ننهي باب الصلح. فإذا أنهينا باب الصلح سوف يتبين لك إن شاء الله لماذا ذكروا الصلح في كتاب البيع، مع أنه في الظاهر ليس في بيع، ليس في سلع، لكن هناك مناسبة سوف تدركها بوضوح إن شاء الله حينما نتم كتاب الصلح. قال المؤلف: يصح ممن يصح تصرفه مع الإقرار والإنكار. قال: يصح ممن يصح تبرعه. مر معنا أن الذي يصح تبرعه من هو؟ البالغ العاقل الرشيد، البالغ العاقل الرشيد، فهذا يصح تبرعه. وإن شئت أن تضيف أيضا وألا يكون محجورا عليه، يعني هو البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه، فهذا هو الذي يصح تبرعه. إذن الصلح يصح ممن تحققت فيه هذه الصفات، أن يكون بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه. قال: مع الإقرار والإنكار. أفاد المؤلف بهذه الجملة أو بهذه الكلمة أن الصلح على نوعين، ما هما؟ إقرار وإنكار، يعني صلح على إقرار وصلح على إنكار، وسوف يتبين إن شاء الله الفرق بينهما. قال: فإذا قرر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعى فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح. انتبه لهذه. قال: فإذا أقر للمدعي بدين، عندنا شخص مدعي ادعى على شخص قال إنني أريد منك 1000 ريال، هنا الآن مدعي بدين، أو ادعى بعين ما صورتها؟ قال: هذه السيارة التي معك أو التي في بيتك هذه لي أنا. فالآن يدعي في هذا المثال عينا حينما قال السيارة هي لي. إذ هذه صورتها، ادعى بدين قال إنك أخذت 1000 ولم ترجعها، ادعى بعين ما صورتها؟ قال إن السيارة التي معك أو التي في بيتك هذه لي. ثم ماذا حصل؟ قال: ثم صالحه على بعض الدين. إذن وافقه أو لم يوافقه؟ وافقه، صالحه على بعض الدين. قال: نعم أنت أنني في ذمتي 1000 ريال، لكن ما عندي شيء، ما رأيك أنني أعطيك 500 ريال وينتهي الموضوع، مصالحة. فالمؤلف سوف يبين هذا إن شاء الله. كذلك أو بعض العين المدعاة، لو قدر أن العين يمكن أنها تبعض، أما السيارة في مثالنا فلا يمكن أن تبعض، لكن لنقل إنه ادعى عليه مثلا بمجموعة أمتعة، بمجموعة كتب، بمجموعة ثياب، هذه يمكن أنها تبعض، فقال عندي لك مثلا بعضها خذه وينتهي الخلاف ونسلم من المطالبات. فالمؤلف ماذا يقول؟ قال: فهو هبة، هبة، هبة ممن؟ من المدعي أو المدعى عليه؟ ها؟ المدعى عليه، لما قال نعم عندي لك 1000 لكن سوف أعطيك 500، فالمؤلف يقول 500 هذه يعني سوف يأخذها المدعي، لكن كيف نسجلها؟ نسجلها أنها هدية، هدية منك، هذا كلام المؤلف. قال: يصح بلفظها، بلفظها الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى الهبة، يعني يصح بلفظ الهبة أو بلفظ الهدية أو بلفظ مثلا العطية أو ما أشبه ذلك، هذا معنى كلامه. قال: لا بلفظ الصلح، لو قال نعم عندي لك 1000 لكن أصالحك عليها 500، هل هذا يجوز؟ المؤلف ماذا يقول؟ قال: لا يجوز، لا يجوز أن أكون بلفظ الصلح. إذا انتبه لكلام المؤلف حتى نعرف هل هو راجح أو مرجوح. والمثال مرة ثانية: جاء شخص إلى آخر وقال 1000 ريال التي أخذتها لم ترجعها، قال: يا رجل عندي 500 خذها وننتهي، فما حكم هذا؟ إن كان بلفظ الهبة، إن كان بلفظ الهبة فيصح، إن كان بلفظ الصلح قال اجلس نتصالح أو بيننا صلح على نصفها أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز، هذا معنى كلام المؤلف. طيب لماذا قالوا إن كان بلفظ الصلح فإنه لا يجوز؟ قالوا: لأنه إذا قال أصالحك على 1500 قالوا هذه تشبه الربا، تشبه الربا، كأنه الآن يعتاض عن 500 أو عن 1500 أو بالعكس، العكس لا يأتي، لكن الصورة أنه يعتاض عن 1500، فكأنه الآن الصورة هذه صورة ربوية. هكذا تعليلهم كما ترى، وأظن أن هذا التعليل أنه غير واضح وغير مقبول أيضا، لأن الربا بعكس ذلك، الربا بعكسه أن يعطيه مالا ثم يسترده بالزيادة، والذي حصل الآن ما هو؟ استرده بنقص. فإذا أنها تشبه الربا هذه غير صحيحة. ثم أيضا ما الفرق بين الهبة والصلح؟ إذا كانت هذه العلة وهو أن تشبه الربا، لا فرق أن يقول وهبتك 500 أو صالحتك على 500. الخلاصة أن هذه الصورة من صور الصلح، والمؤلف يلتزم أنها لا تكون بلفظ الصلح، والصواب أنها تصح بلفظ الصلح وبغيره وبغيره. والغالب أن الناس ماذا يقولون في مثل هذه؟ ماذا يقول إذا أراد أن يعطيه 500؟ يعني ربما لا يذكرون لا كلمة صلح ولا كلمة هبة، إنما يقول مثلا خذها وننتهي، أو خذها مثلا ولا تطالبني، وأمثال هذه الكلمات. الخلاصة أن هذه صورة من صور الصلح لا إشكال فيها. قال المؤلف: وإن صالحه على عين غير المدعى فهو بيع يصح بلفظ الصلح. انتبه لهذه، صالحه على عين غير المدعى. مثلا ادعى عليه عينا، أعطنا مثالا، كما لو ادعى عليه سيارة مثلا، سيارة، قال إن السيارة التي عندك هذه سيارتي، ادعى عليه، ثم صالحه على أي شيء؟ على عين غير المدعى. قال: لا مانع السيارة هذه تقولنا لك، لكن هذه السيارة يعني عندنا من زمان وتعودنا عليها وما أشبه ذلك، عندنا السيارة الثانية نعطيك إياها، خذها وانتهى الموضوع. هل هذا يجوز؟ ماذا قال المؤلف؟ قال: يصح بلفظ الصلح، لكنه ماذا؟ لكنه بيع، يعني بيعنا السيارة التي تدعيها بسيارة أخرى اتفقنا عليها، هذا بيع يصح بلفظ الصلح. طيب، إذا كان بيعا ماذا يترتب على هذا؟ قال المؤلف: قال: وتثبت فيه أحكام البيع، بمعنى أن أحكام البيع التي درستها تثبت في هذه الصورة. فلو أنه وجد السيارة التي أعطيناه لو وجدها معيبة، ما رأيك؟ يرجع بالخيار. طيب، لو وجدها مثلا أقل مما اتفقوا عليه، ذكر أنها تساوي كذا ثم تبين غير ذلك، أيضا له أن يرجع، لأن هذا يعتبر من الغبن. المهم أن أحكام البيع التي سبقت تثبت هنا. إذن انتبه للصورة هذه، أنه صالحه على عين غير المدعات فهو بيع يصح بلفظ الصلح ويثبت فيه أحكام البيع. انتهينا من هذه. هل هذه الصورة تحصل أو هي صورة فرضية؟ تحصل، يعني يكون عنده عين الإنسان ثم يعاوضه عينا أخرى. قال بعد ذلك، قال: فلو صالحه عن الدين بعين واتفق في علة على الربا، وفي نسخة اتفق في علة الربا، قال: اشترط قبض العوض في المجلس. قال: نعم، هذه صورة ثانية، انتبه لها. قال: فلو صالحه عن الدين بعين، صالحه عن الدين، هذا إنسان في مثال قبل قليل يطالب بألف ريال، قال: ما عندي ألف ريال، لكن عندي مثلا هذه الأكياس من الرز، الأكياس الرز مثلا ثلاثة أكياس بألف ريال، فما الحكم؟ قال المؤلف: إن هذا يصح، لكن انتبه، قال: اتفق في علة الربا، اشترط القبض. الألف ريال مع الرز، هل اشترك في علة الربا؟ هل اتفق في علة الربا؟ لا، هذا جنس وهذا جنس. إذن نصح المثال في شيء اتفق في علة الربا، ولنقل في ذمته ثلاثة مثلا أكياس رز، قال: أصالحك عليها بثلاثة أكياس بر، خذ هذا البر بدل الرز. الرز والبر ايش رأيكم فيها؟ اتفق في العلة، يعني هما رباويان، اتفق في العلة. ما العلة في الرز والبر؟ أن كليهما مكيل ومطعوم أيضا. فهنا في هذه الحال لما اتفق في علة الربا قال المؤلف اشترط قبض العوض في المجلس، يعني لما قال خذ الأكياس من البر عوضا على أكياس الرز التي في الذمة، فيقال لا مانع، لكن هاتي أكياس البر هاتها حتى يتم القبض، فإذا تم القبض فالمؤلف يقول إن هذا يصح. لماذا اشترط القبض؟ لأن الرز والبر يجري بينهما الربا، فلا بد من اشتراط التقابض. هذه صورة المسألة. طيب ماشي معكم الكلام؟ واضح خالد؟ طيب خذ مثال آخر وأعطينا الحكم. جاء إليه وقال الذهب الذي في ذمتك الذي هو دين في ذمتك أعطني إياه. قال ما عندي ذهب الآن، لكن عندي فضة، عندي مثلا حلي من الفضة، خذه بدل الذهب الذي تطالبني. فماذا يلزم في هذه الحال؟ القبض. لماذا؟ أي نعم، لأن الذهب والفضة اشترك في العلة، فلا بد من القبض قبل التفرق. إذ هذه صورة المسألة فيما إذا اتفق في علة الربا. أما إذا لم يتفق في علة الربا هل في إشكال؟ ما صورتها؟ قال مثلا الحلي الذهب الذي في ذمتك خذ بدله أكياسا من الرز، هنا لا إشكال لأن الجنس اختلف فلا يشترط التقابض. طيب ننتقل بعد هذا إلى مسألة جديدة. قال وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض، ما صورتها؟ أقر عن البر الذي في ذمته أن يعطيه تمرا، ما رأيك في التمر والبر؟ ها؟ اتفق في العلة، لكنه قال بشيء في الذمة، يعني ما في مانع أعطيك عن البر تمرا، لكن ليس الآن، بعد أسبوع، بعد أسبوع سوف نجد النخل أو سوف يأتينا تمر فنعطيك بدل البر الذي تطالب به نعطيك تمرا. فهنا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هنا اتفق في العلة فلا بد من التقابض. طيب ما حصل التقابض؟ ما حصل؟ ماذا قال المؤلف؟ قال يبطل. يبطل يعني ليس بيننا صلح، خلاص ما دام ما جبت التمر المتفق عليه إذن يلزمك الآن ماذا؟ ماذا يلزمك؟ البر الأول، البر الأول الذي يعني كنا نريد أن نصالحك عليه لكن ما تمت المصالحة. إذن هذه الصور كما ترون متفرقة، لكن أظنها يعني سهلة إن شاء الله، سهلة، وضابطها هو الخروج من الربا أو ما يكون وسيلة إليه. طيب جدد نشاطك في مسألة جديدة. قال وإن صالح عن عيب في المبيع صح. عيب في المبيع، مثل لنا مبيعا فيه عيب. يلا يا حمد. وجد فيها عطلا. اشترى سيارة وجد فيها عطلا، احنا كنا نمثل فيما سبق، وجد الزيت ينقص، أظن العيب هذا ماشي. وجد ها؟ أي نفذ؟ أجل معنا خبطت المكينة إذا كان. أي صحيح. إذن اشترى السيارة وجد اللمبات ما يولعن بطريقة سليمة، بعضها خربان، فهنا عيب في المبيع. فما الحكم؟ قال إن صالح عن عيب في المبيع صح. جاء لي وقال السيارة ب10,000 لكن بعض لمباتها ما يشتغل خربان، صالحنا كم هذه؟ أو قبل هذا نقول ماذا مر معنا في حكم السلعة المعيبة؟ يعني له خيار، خيار بين أن يمسكها بلا شيء، وهذا ما نحتاجه الآن. الخيار الثاني ما هو؟ أنه يرد السلعة، يقول خذ سياراتك وأعطني النقود. الخيار الثالث الذي هو محل خلاف فيما سبق ما هو؟ الأرش. الأرش، فالمؤلف هنا ذكر شيئا آخر. ماذا ذكر؟ ذكر أننا نصطلح، السيارة الآن مثلا ب10,000 ونقصت بعيب في لمباتها، قال ما رأيك أنك تأخذ هذا الجوال مثلا وخلاص ينتهي الإشكال، ولا تطالبني لا بإصلاح لمبات ولا شيء. فقال لا مانع، لا مانع، وأخذ الجوال وانصرف. هذا الجوال الذي أخذه، أخذه على أي وجه؟ على وجه المصالح، ليس من باب يعني الأرش ولا شيء، هذا من باب المصالحة. هل يصح أو لا يصح؟ يصح. طيب، لكن المؤلف قال فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه ويصح. في نفس مثالنا هذا يا خالد، كيف ذهب العيب سريعا؟ مثلنا بسيارة ما تشتغل لمباتها، ثم أخذ الجوال على أنه مصالحة، ثم ذهب العيب سريعا، كيف؟ أيوة، أي نعم، لما أخذ السيارة ما شاء الله اللمبات اشتغلت من الله عز وجل، فالعيب الآن زال. فما الحكم؟ قال المؤلف رجع بما دفعه. من الذي يرجع بما دفعه؟ صاحب السيارة، يعني يطالبه الآن بالجوال الذي أعطاه إياه، ويجب على المشتري أن يرد الجوال لأنه أخذه صلحا عن ويش؟ عن عيب، وتبين أنه لا عيب، ربما يعني أنه لم يحسن فتحها في الأول أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا أو لم يكن، وشلون لم يكن؟ وين راح؟ طيب، أي نعم، لم يكن عيب، نظرنا وإذا السيارة تشتغل لمباتها. قال أنا اعتمدت على كلام ولدي، هو الذي أخبرني بهذا وأنا ما جربت الإضاءة، فتبين أن ولده أخطأ أو نظر إلى سيارة أخرى أو ما أشبه ذلك. فالحكم كما قال المؤلف رجع بما دفعه. إذن صورة المسألة هذه يعني صورة واردة، وخلاصتها أنك أخذت صلحا أو عوضا عن عيب، وتبين أن العيب زال أو لم يكن، فهذا لا إشكال فيه. ربما هذا يحصل في البهائم، يشتري مثلا شاة ثم ينظر إليه وإذا فيها عرج تعرج، ثم بعد نصف يوم أو كذا إذا هي تمشي مشيا سليما، كان بها شيء أعاقها ثم عادت تمشي ما شاء الله سليمة، فما الحكم في هذه الحال؟ نقول يرجع ما أخذه على سبيل المصالحة. طيب، نتجاوز هذا. قال المؤلف ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. ونعم، يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. هذا إنسان قال أنت الدين الذي أخذته العام الماضي لم ترجعه. قال لي صحيح، نعتذر إليك، نسينا. طيب الآن قال أعطنا إياه. قال لا مانع، كم الدين؟ قال ما أذكر. وأنت ما تذكر؟ قال لا ما أذكر. الآن تعذر علم الدين، ما ندري هل هو 10,000 أو 999، أليس كذلك؟ لا ندري، لا، هل هو هذا وهذا؟ فما الحكم؟ كأني بخالد يقول خذوا ريالا وأريحونا. نقول هذا مثال للتنشيط، وإلا قد يكون الخلاف أكثر من هذا، قد يختلف مثلا ب5,000 أو 10. فهنا تعذر العلم، ما فيه مثلا كتابة ولا فيه شيء يرجعون إليه. كذلك أيضا الصلح عما تعذر علمه من عين، في الأول من دين والثاني من عين. العين كما قلنا يعني في بر، في ثياب، في كتب تعذر علمها. كيف يتعذر علم العين؟ كيف يتعذر؟ نفس الشيء، نسي مثلا، أو تلفت العين التي أخذها. المهم أننا الآن بصدد إرجاع حق الرجل، لكن ما ندري ما مقداره، ما الحكم. المؤلف يقول يصح الصلح عما تعذر علمه. كيف يصطلحان؟ يقولان خلاص، نحن ما أدري كم، ما رأيك أن نعتبر الدين الذي في ذمتك 7,000 بين 5 و10؟ قال توكلنا على الله، خلاص نصطلح على 7,000. هل هذا يصح؟ يصح. كذلك العين، اختلفوا في هل هي مثلا كيس أو كيسان أو 3 أو كذا، ثم اصطلحوا على عدد، فلا حرج في ذلك. طيب، المسألة واضحة. ثم قال بعد ذلك، قال وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا. قال فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه. انتبه، هذه حيلة، حيلة فقهية. هذا إنسان فقيه جاء إلى شخص يطلبه مثلا 10,000 ريال، قال له أنت في ذمتك 10,000 ريال. قال نعم بس ما عندي شيء. قال لا عليك، أقر لي بالدين الذي في ذمتك وأنا أعطيك مثلا 1,000 ريال منه. وكم يدفع؟ 10، 9,000 ريال، أو ربما يغريه بأكثر من هذا. قال أقر لي ب10 ولك نصفها، أعطيك النصف. فماذا يقول المؤلف؟ قال وأعطيك منه كذا. قال لازمه الدين وماذا؟ ولم يلزمه أن يعطيه. لما ذهب إلى القاضي وقال أيها القاضي في ذمتي لفلان 10,000 ريال، فالقاضي سجل أن إقراره، ثم قال لصاحب الدين خذ 10 من هذا. قال انتظر أيها القاضي، هو قال لك منها 5، فكونه وعده بال5 هل هذا لازم؟ هل يلزمه أن لا يقبل إلا 5؟ المؤلف قال لم يلزمه أن يعطيه، لم يلزم. طيب هو وعده، نعم وعده، لكن هذه العدة ما كانت من طيب نفس منه، لأنها مبنية على أي شيء؟ على خوف أنه ينكر 10، أو على خوف أنه لا يقر بها، أو على خوف أنه يعني يماطل. فحتى يقطع الطريق عليه قال أقر بس أنت، اعترف بأن لي 10,000 وسوف نطيب خاطرك بما يرضيك بالنصف أو بأكثر. قال المؤلف كما سمعت لم يلزمه أن يعطيه، هذه صورتها. طيب فإن قال إنسان إن هذه حيلة لا تجوز، فما الجواب؟ أن هذه حيلة لاستخراج حقه، لاستخراج حقه. وغاية ما هنالك أنه وعده، أنه وعده، والوعد أمره يعني يسهل عند قضية الإنكار وضياع الحقوق، فهي وسيلة لاستخراج حق لا إشكال فيها. طيب بهذا الكلام انتهى لنا هذه المقدمة في الفصل، طيب أو في الباب. نأخذ بعض ما في الفصل حيث بقي متسع من الوقت. قال وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح، وكان إبران في حقه وبيان في حق المدعي. هذا الفصل يا أخوان هو في النوع الثاني من الصلح. الصلح مر أنه نوعان، إقرار وإنكار. هذا الفصل عنوانه الصلح على الإنكار. ماذا من مسائله؟ قال: وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت. أنكر دعوى المدعي، جاء شخص ودع عليه 10,000، قال: أبدا هذا ما حصل وليس في ذمتي 10,000. كذلك سكت وهو يجهل، سكت والسكوت في هذا المقام يعتبرونه إنكارا، السكوت إنكار، لأن المقام ليس مقام سكوت، المقام مقام كلام. قال: ثم صالحه. من الذي صالحه؟ المدعي، صالح المدعي المنكر هذا. قال: صح الصلح، بمعنى قال: أنت أن تدعي علي 10,000، وصالحه إن شئنا أن نقول المدعي وإن شئنا أن نقول المدعى عليه. قال: أنت متأكد 10,000 ريال؟ قال: نعم. قال: أنا ما أذكر، هذا ما صار، لعلك واهم، المهم أصر. فصالحه. لماذا يصالحه؟ لماذا؟ طيب هو الآن ما معه أي دليل، ادعى فقط، اذهب إلى المحكمة وإذا عندك بينة فنحن ملتزمون بها. بعض الناس ما يريد هذا، ما يريد أنه يخاصم عند القاضي، قد يكون لا يريد يعني لي من باب أنه يحافظ على سمعته، لم يعتد دخول المحاكم، فهو يحافظ على سمعته حتى لا يقال فلان رأيناه يطالب في المحكمة. والناس يعني ما يرحمون ولا لا، يظنونه متسلطا، والواقع أنه متسلط عليه، فحتى يدفع عن سمعته يصالحه. وربما أيضا يصالحه تدينا. كيف تدينا يا خالد؟ يصالحه تدينا، قال: أعطي 10,000 ريال. قال: لا ما عندي 10,000 ريال، لكن أصالحك عليه 8. قلنا: ليش تصالحه؟ قال: تدينا. مش فهمت من كلمة تدينا؟ ها؟ ما في شيء؟ ها؟ التسامح. طيب وغير هذا؟ يعني من باب التسامح زين، التسامح زين، لكن تدينا، لأنه قد يقول ها؟ أي يعني قد يقول: أنا الآن ما أذكر شيئا، لكن لعلي نسيت، لعله صادق. فمن باب التدين وإبراء الذمة التي قد تكون قد نسي الدين، قالوا صالحه. فالمهم أنه يصالحه كما قلنا، مراعاة لسمعته، تدينا واحتياطا لذمته، كل هذا صحيح. قال المؤلف: صح الصلح. قال: وكان إبراء في حقه. إبراء في حقه، في حق من؟ المدعى عليه. المدعى عليه الآن برئت ذمته بهذا الصلح، وسوف يأخذ ورقة ما عنوانها؟ إبراء ذمة. الورقة هذه إبراء ذمة. طيب، قال: وبيعا في حق المدعي. المدعي الآن ماذا أعطيناه؟ مثلا أعطيناه نقودا، أو أعطيناه سيارة، فهذه النقود أو هذه السيارة الآن دخلت ملكه بأي صفة؟ بصفة البيع. فلو أنه أعطاه سيارة على من باب الصلح ودفع خصومته، ثم جاءنا من الغد قال: السيارة التي أعطيتني فيها عيب، الزيت الذي فيها ما ينزل، صار متراكما في المكينة. فإن قلنا في الأول ينزل وتنقص، الآن ما ينزل، الزيت على ما هو عليه يفور من أعلى، فما الحكم؟ ماذا قال المؤلف؟ قال: إنه في حق المدعي بيع. إذن بإمكانه أن يرجع السيارة. كيف ترجع السيارة يا فلان؟ وحنا يعني أخذنا منك براءة ذمة. نقول: نعم أنت أخذت براءة ذمة، لكن بالنسبة لي أنا الذي هو المدعي، فإن السيارة دخلت علي مدخل ميش وإيش؟ البيع، فيثبت فيها ما يثبت في أحكام البيع. إذ هذه الصورة أرجو أن تكون واضحة، وهذا من يعني غرائب العقود أو من غرائب المعاملات، أن معاملة واحدة تكون بوصف في حق شخص وبوصف آخر في حق شخص آخر. وهذه لها أمثلة، لها نظائر كثيرة، إن شئت أن تقيدها حتى تضيف إليها أشياء أخرى فهو حسن، هو أن معاملة واحدة صارت أو اتخذت وصفين باعتبارين، باعتبار شخص هي إبراء، وباعتبار شخص آخر تكون بيعا في حق المدعي. إذ هذه أولى مسائل جلستنا اليوم في فصل الإقرار أو الصلح على إنكار. بقية الفصل في نفس القضية في مسائل أخرى في الصلح على إنكار، لعلنا نجعلها إن شاء الله في جلسة الغد.